الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في درس الفقه السابق عن أحكام صلاة الخوف وصفة صلاة الخوف، وأول موضوع في درسنا اليوم له علاقة بموضوع صلاة الخوف، وهو صلاة الطالب والمطلوب. صلاة الطالب والمطلوب، طبعا الخوف كما مر بنا هو في المعركة والسفر والقتال، وصلاة الطالب والمطلوب له علاقة بهذا، وبعد موضوع صلاة الطالب والمطلوب إن شاء الله سنتحدث عن صلاة المسافر بإذن الله تعالى، وعن أحكام جمع الصلاة. طيب، ما المقصود بالطالب والمطلوب؟ قال: من كان طالبا للعدو وخاف أن يفوته صلى بالإيماء ولو ماشيا إلى غير القبلة. من كان طالبا للعدو، يعني ليس هناك حرب بين جيشين، ولكن فرد واحد ذهب يطلب عدوا من الأعداء، كما سيأتي في قصة الصحابي الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليغتال رجلا من زعماء المشركين، كما سيأتي. فهذا رجل واحد ذهب يطلب رجلا من أعدائه، فيرخص له أن يصلي صلاة الخوف بالإيماء ولو ماشيا إلى غير القبلة، يصلي وهو يمشي ويومئ إيماء ولو كان طريقه إلى غير القبلة، إذا كان يعني الوقت قد ضاق به، و يعني يخشى إذا وقف ليصلي صلاة تامة يعني بالركوع والسجود وكذا أن يفوته الوقت، والوقت في هذه الحالة يكون يعني مهما جدا. فلو صلى، لو يعني كان الإنسان يطلب عدوا وخاف أن يفوته، يعني خاف أن يفوته العدو، لو صلى صلاة تامة صلى بالإيماء ولو ماشيا إلى غير القبلة. قال: والمطلوب مثل الطالب في ذلك. أيضا إذا كان الفرد المسلم الواحد مطاردا من قبل عدو من أعدائه، وهو يجري هربا من هذا العدو، فيمكنه أن يصلي أيضا ماشيا ويومئ إيماء ولو إلى غير القبلة، يصلي ماشيا أو راكبا على حسب يعني حالته، ويومئ بالركوع والسجود، ولو احتاج أن يصلي إلى غير القبلة فله ذلك، إذا كان هاربا من عدو من الأعداء يلاحقه فيمكنه أن يصلي يعني على حالته في هذه الحالة، يعني وهو راكب أو وهو يمشي إلى القبلة أو إلى غير القبلة. قال: ويلحق بهما، يلحق بالطالب والمطلوب الذي يطلب العدو أو يطلبه العدو، يلحق بهما كل من منعه عدو عن الركوع والسجود أو خاف على نفسه أو أهله أو ماله من عدو أو لص أو حيوان مفترس، فإنه يصلي بالإيماء إلى أي جهة توجه إليها، بحيث لا يخرج الصلاة عن وقتها. هذا كله يبين لنا أهمية يعني المحافظة على مواقيت الصلاة، وكيف أن الشرع يعني أباح التخفيف في هيئة الصلاة، وأن يصلي الإنسان يعني ماشيا، وأن يصلي راكبا، وأن يومئ بالركوع والسجود، وأن يصلي إلى غير القبلة. كل هذا لماذا؟ حتى لا يفوته وقت الصلاة، يصلي الصلاة في وقتها، والعذر الذي هو فيه يعني يبيح له التخفيف من هيئة الصلاة، لكن لا يخرجها عن وقتها. طيب، قال العراقي: ويجوز ذلك في كل هرب مباح من سيل أو حريق إذا لم يجد معدلا عنه. يعني أيضا مثل الهرب من الأعداء واللصوص وكذا، الهرب من سيل أو الهرب من حريق إذا لم يجد معدلا عنه. قال: كذا المدين والمعسر إذا كان عاجزا عن بينة الإعثار. ولو ظفر به المستحق لحبسه ولم يصدقه. يقول إيه العراقي؟ يقول كذلك المدين، الإنسان المدين المعسر إذا كان عاجزا عن بينة الإعصار، يعني عاجزا عن إيه؟ عن شهود يشهدون له بأنه معسر، عاجزا عن شهود يشهدون له بأنه معسر أو برهان يعني يقطع بأنه معسر، ولو ظفر به المستحق وصاحب الدين لو ظفر به لحبسه ولم يصدقه، لقدمه إيه للقاضي وحبس حتى يسدد ما عليه من الدين وليس معه برهان يعني أو بينة تدل على إرساله. وهنا هذا الموضوع يعني يحتاج إلى وقفة، هذا الموضوع يحتاج إلى وقفة في مسألة الديون، يعني لا يفهم من هذا التهاون يعني في مسألة الديون والتراخي في سدادها وأن الإنسان المدين يعني له أن يهرب من دائنه، لكن هذا الأمر يعني مقيد بقيود وضوابط، هذا الأمر مقيد بقيود وضوابط. فالأصل أن الشرع فالأصل يعني أن الشرع حرم على الإنسان أن يستدين الدين وهو يعني عازم على عدم الوفاء، وأن يخون المقرض ويوهمه أنه يعني يريد الأداء ويريد أن يسدد الديون يعني في وقت معين وهو عازم على عدم الوفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من أخذ أموال الناس وهو يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ أموال الناس يأخذ يعني الديون وهو يريد أداءها يعني عنده نية أن يؤديها في وقتها أدى الله عنه، وإذا كان قد أخذها يريد إتلافها يعني يريد تضييعها وتبديدها وليس عنده نية أن يسددها، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلكه الله. وكذلك يعني كما تعلمون فإن النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يصلي على رجل مدين، كان عليه ديناران، توفي رجل وعليه ديناران، توفي رجل وعليه ديناران، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عليه صلاة الجنازة، وقال صلوا على صاحبكم، وقال صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هما علي يا رسول الله، فلما قال أبو قتادة هذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لقي أبا قتادة إيه من الغد فقال له ما فعل الديناران؟ قال إيه يعني سددتهما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أديتهما. فإذا يعني المقصود إيه؟ أن الشرع يعني حذر من مسألة تبديد الديون وأن يستدين الإنسان وهو غير عازم على الوفاء أو يهمل في سداد الديون وهو قادر على سداده، وكذلك لا يجوز للقادر على السداد أن يماطل، لا يجوز للإنسان أن يكون مستطيعا السداد وأن يماطل في سداد الديون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال مطل الغني ظلم، قال مطل الغني ظلم، وفي الحديث الآخر لي الواجب معناه مطل الغني، المماطلة من المستدين الغني لي الواجب يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه يعني يحل شكايته، ويعني هذا ليس من الغيبة المحرمة، الإنسان اللي هو المقرض أو اللي هو يعني الدائن من حقه أن يشتكي المدين إذا كان المدين غنيا مماطلا. فإذا يعني هذا من جهة تشديد الشرع في مسألة الدين وأنه لا يجوز للإنسان أن يماطل في سداد الديون التي عليه، لكن في الوقت نفسه فإن الشرع يعني أمر الدائن أو المقرض بأن يعني يراعي ظروف المقترض إذا حصل له إعصار، يعني الرجل كان عازما على الوفاء وناويا هذا وبعدين حصل له يعني ظرف قاهر فعجز عن الوفاء، حلت به مصيبة أو حلت به كارثة يعني نفد ماله أو كذا وعجز عن الوفاء مع أنه يعني ليس مماطلا ولا هو يستطيع أن يوفي ويتلاعب يعني ويماطل، ولكن هو بالفعل إنسان يعني عاجز عن الوفاء والمعسر. فهنا أمر الله سبحانه وتعالى الدائن أن ينظر المعسر إلى ميسرة، قال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. إذا أقرضت إنسان وأعثر هذا المقترض بالفعل يعني تبين أنه ليس مماطلا ولكنه يعني إنسان عاجز عن الوفاء، فقال الله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. ولو أنك تصدقت عليه وأسقطت عنه الدين كله أو جزءا منه خير لكم إن كنتم تعلمون. فهنا يعني يتكلم عن إنسان يعني مدين معسر، وهو بالفعل يعني غير مماطل، إنسان يعني كان مدينا وهو غير مماطل، والله سبحانه وتعالى يطلع على نيته وعلى حاله وأنه معسر بالفعل وليس مماطلا، ولكنه عاجز عن دليل يثبت إعثاره، ويقول إنه معسر والدائن لا يصدقه. فهنا يعني يقول إنه في هذه الحالة لو أن الدائن يعني طارده وذهب وراءه يعني ليمسك به ويحبسه وكذا، فهنا في هذه الحالة من حقه أن يهرب منه، ولو أدى ذلك إلى أن يصلي بالإيماء وبالإشارة أو هو ماشي أو هو راكب يباح له ذلك يعني كما نقل. Situation of a person has a legal loan with for a house and dies, and he's got 5 years left to pay, but he always makes payments, and he'll keep making payments after his death. How is that situation? لو إنسان عجز عن سداد أقساط بيت يعني وكان أيوة بعدين مات. نعم. نعم، إذا توفي في هذه الحالة يطالب ورثته بمواصلة السداد من بعده، إذا واصل ورثته السداد من بعده خلاص يعني يؤدون عنه، حتى يعني يؤدوا عنه ثمن هذا البيت، وذلك لأن ملكية البيت تنتقل بعد وفاته لورثته، بعد وفاته ستنتقل ملكية البيت لورثته يعني، ويواصلون سداد الحق الذي عليه. لكن لو أن الورثة لم يسددوا أو عجزوا عن السداد، من حقه في هذه الحالة يعني إذا كان البيت يعني مرتهنا، من حق صاحب البيت أن يبيعه وأن يسترد الحق الذي له، يسترد الحق الذي له. وحتى إذا لم يكن البيت مرتهنا، من حقه أن يرفع الأمر إلى القاضي، والقاضي يحجز، القاضي الشرعي يعني يحجز على هذا الملك حتى يسدد الدين الذي عليه. يعني إذا كان هو مرتهن باتفاق بينهما من قبل، فمن حق البائع مباشرة أنه يعني يعطيهم مهلة للسداد، إذا لم يسددوا خلالها يبيع هذا البيت ويسترد حقه. وإذا لم يكن بينهما اتفاق على أن البيت يعني مرتهن، فمن حقه أن يشكو إلى القاضي، والقاضي يحجز على البيت ويباع ويستوفي البائع يعني ما بقي له من الثمن، وما يتفضل من ثمن البيع أو ما يفضل عن ثمن البيع يعاد إلى ورثة المتوفى. يعني لو فرضا مثلا كان باقي عليه مثلا 100,000 البيت مثلا بيع ب110، المالك يعني يسترد أو البائع يسترد 100,000 والعشرة المتبقية تكون للورثة مثلا لأن بقية حقه. طيب، قال وكذا إذا كان عليه قصاص يرجو العفو عنه إذا سكن الغضب بتغيبه، برضو يعني عذر آخر. طبعا هذه أعثار يعني نادرة، لو أن الإنسان عليه قصاص يعني كان قاتلا وجب عليه أن يقتص منه ويقتل، وعنده رجاء مثلا من أولياء القتيل الآن مثلا في وقت غضب ويريدون أن يقتصوا منه، مثلا عنده احتمال أنه لو اختبأ منهم فترة أو كذا يمكن أن يعفو عنه وكذا، يمكن أن يختبئ. لكن إذا تبين له أنهم يعني خلاص عازمون على القصاص وسكن غضبهم ومع ذلك مصرون على القصاص، لا يجوز له أن يهرب في هذه الحال، وعليه أن يسلم نفسه ليقتص منه. قالوا عن عبد الله بن أنيس رضي الله عنه، هذا هو دليل هذه المسألة، مسألة صلاة الطالب والمطلوب، دليلها حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خالد بن سفيان الهزلي وكان نحو عرفات، يعني وكان يسكن إيه قريبا من عرفات مساكن إيه حذيفة. فقال اذهب فاقتل. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أنس لاغتيال إيه خالد بن سفيان الهذلي. هذه حادثة يعني من عدة حوادث يعني للاغتيال اغتيال بعض أئمة الكفر يعني وزعماء الكفر حصلت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر منه. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إيه محمد بن مسلمة ليقتل كعب بن الأشرف زعيم اليهود. يعني حصلت إيه أكثر من حادثة كان النبي صلى الله عليه وسلم يكلف فيها بعض أصحابه أن يذهبوا لقتل رجل إيه من أئمة الكفر الذين يبارزون المسلمين بالعداوة ويكيدون للإسلام وأهل. فهذه إحدى هذه الحوادث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عبد الله بن أنيس ليغتال خالد بن سفيان الهذلي وكان رجلا من زعماء المشركين الذين يكيدون للمسلمين. وكان يسكن نحو عرفات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فاقتله. قال فرأيته وقد حضرت صلاة العصر. فرأيته وقد حضرت صلاة العصر. رآه وقد دخل وقت صلاة العصر. فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة. يعني ذهب إليه ورآه ودخل وكان وقت العصر يعني دخل ويقول عبد الله بن أنيس خشيت أني سيدور بيني وبينه حديث وسأحاول أن أقتله وأخشى أن الموضوع يطول ويخرج وقت صلاة العصر وتفوتني الصلاة. فماذا صنع؟ قال فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماء نحوها. فانطلق عبد الله بن أنيس يمشي متجها إلى خالد بن سفيان الهذلي وقد رآه من بعيد فصار يمشي في اتجاهه ويصلي وهو وهو يمشي يومئ إيماء. قال فلما دنوت منه قال لي من أنت؟ قلت رجل من العرب. قال من أنت؟ قلت رجل من العرب. بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في ذلك. يقول أنا رجل من العرب بلغني أنك تجمع يعني تعد العدة وتجهز جيشا لهذا الرجل يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول أنا رجل من العرب طبعا تظاهر بأنه من المشركين وبأنه عدو للنبي صلى الله عليه وسلم مع أنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكن الآخر لا يعرفه فتظاهر بأنه رجل يعني من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له أنا بلغني أنك تجمع لهذا الرجل تجهز جيشا يعني لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم وتتهيأ لذلك فجئتك في ذلك جئت لأساعدك وأعينك في هذا الأمر. قال إني لفي ذلك أنا يعني بالفعل يعني أعد العدة لقتال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال فمشيت معه ساعة أو فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني ظل يمشي معه ويتحدث معه. قال حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى ضرب يعني حتى إذا أمكنني تمكنت منه وشعرت أن يمكن أن أقتله في هذه اللحظة. قال علوته بسيفي حتى ضرب يعني حتى مات وتأكدت من نبض الميت يعني عندما يموت تبرد تذهب حرارة جسمه ويبرد فتأكد أنه مات. قال رواه أحمد وأبو داود وحسن الحافظ إسناده. حافظ بن حجر قال إسناده حسن حديث رواه أحمد وأبو داود. طيب هذا ما يتعلق بصلاة الطالب والمطلوب. بعد ذلك انتقل الحديث إلى مسألة صلاة السفر. طبعا ما فعله عبد الله بن أنيس هذا من باب الخدعة يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة ومن المواضع التي يباح فيها الكذب يعني الكذب على الأعداء كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت لم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث في الحرب وفي الإصلاح بين الناس. وهذا من حديث أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها إن قالت لم أسمعه صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب إلا في ثلاث في الحرب وفي الإصلاح بين الناس وفي حديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. فهذه المواضع التي يباح فيها الكذب فمنها يعني الكذب على الأعداء وكذا وقول الصاصر الحرب خدعة. طيب بعد ذلك قال صلاة السفر. قال صلاة السفر لها أحكام نذكرها فيما يلي. أولا قصر الصلاة الرباعي. صلاة المسافر لها أحكام أول أحكامها مسألة قصر الصلاة الرباعية، الصلاة الرباعية هي صلاة الظهر والعصر والعشاء، هذه الصلوات يمكن أن تقصر في السفر وتصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين. لكن طبعا الصلوات غير الرباعية اللي هي الفجر والمغرب ليس فيها قصر، صلاة الفجر وصلاة المغرب ليس فيها قصر، المغرب تصلى 3 ركعات كما هي والفجر تصلى 2 ركعات أيضا كما هي. طيب قال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وإذا ضربتم في الأرض يعني سافرتم، الضرب في الأرض هو السفر. فقال الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض يعني إذا سافرتم فليس عليكم جناح يعني ليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فكنتم تخافون أن يفتنكم الذين كفروا يعني أن يصدوكم عن دينكم أو ينالوكم بأذى. طيب قال والتقييد بالخوف غير معمول به. طيب هنا الله سبحانه وتعالى قيد القصر بالخوف، لكن السنة تفسر القرآن، هذا من بيان السنة للقرآن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن يعني القرآن بيّن أن قصر الصلاة مباح لمن خاف من الكافرين. طيب مفهومه أن من لم يخف من الكافرين وهو مسافر أنه لا يقصر، لكن السنة بيّنت أن من لم يخف من الكافرين وسافر فله أن يقصر أيضا. السنة هنا بيّنت القرآن ووضحته. فيقال لهؤلاء الذين يدعون العمل بالقرآن دون السنة أن القرآن هنا يدل على أن قصر الصلاة فقط لمن خاف من الكافرين وهو مسافر، لكن السنة وضحت أنه لمن خاف ولمن لم يخف أيضا، من لم يخف أيضا يشرع له قصر الصلاة. قال فعن يعلى بن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرأيت إقصار الناس الصلاة وإنما قال عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد ذهب ذلك اليوم. وهنا يعلى بن أمية يعني فهم من ظاهر القرآن أن قصر الصلاة إنما يباح لمن خاف من الكافرين فقط، فيقول قد ذهب ذلك اليوم، فلماذا يقصر الناس الصلاة؟ قال عمر رضي الله عنه عجبت مما عجبت منك، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. رواه الجماعة إلا البخاري، رواه الجماعة إلا البخاري، رواه أحمد ومسلم وأصحاب السنة. طيب فهنا عمر رضي الله عنه بيّن أنه تعجب أيضا مما تعجب منه يعلى بن أمية، وأنه ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذا بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن سبب القصر كان يعني وإن كان في الأساس هو الخوف من الكافرين، لكن تصدق الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة وشرع لهم قصر الصلاة في عموم السفر سواء خافوا أو أمينوا. عليكم السلام ورحمة الله. قال وأخرج ابن جرير عن أبي منيب الجرشي أنه قيل له أنه قيل لابن عمر رضي الله عنهما قول الله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية فنحن آمنون لا نخاف فنقصر الصلاة أو فنقصر الصلاة، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأيضا ابن عمر رضي الله عنهما سئل عن هذا وأجاب بهذا الجواب، بيّن أن قصر الصلاة مشروع لمن خاف ولمن أمن. قالوا عن عائشة رضي الله عنها قالت قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، قد فرضت الصلاة ركعتين ركعتين بمكة، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة زاد مع كل ركعتين ركعتين إلا في المغرب فإنها وتر النهار وصلاة الفجر لطول قراءتها، وكان إذا سافر صلى الصلاة الأولى أي التي فرضت بمكة. رواه أحمد والبيهقي وابن حبان وابن خزيمة قال ورجاله ثقات، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله. فعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت إن الصلاة فرضت بمكة ركعتين، ثم أقرت يعني في السفر وزيدت في الحضر. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر المدينة أو لما هاجر إلى المدينة كان يصلي، لما استقر صلى الله عليه وسلم في المدينة كان يصلي يعني الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا، ولكنه كان إذا سافر صلى الصلاة التي كانت فرضت بمكة. ويعني قال شراح الحديث يعني يستفاد من روايات الحديث أن قصد عائشة رضي الله عنها بقولها فرضت الصلاة بمكة ركعتين ركعتين أنها أول ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج، عندما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليل. أول ما فرضت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة، كانت هذه الصلوات يعني 50 كل صلاة منها ركعتان. لما فرضت الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة في اليوم والليلة فرض عليه 50 صلاة كل صلاة منها ركعتان. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك خفف الصلوات إلى 5 صلوات، كما إحنا عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل ومر بموسى عليه السلام قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، لما مر بموسى عليه السلام وهو في السماء السادسة قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فصعد إلى الله سبحانه وتعالى وسأله التخفيف فوضع الله تعالى عنه 10، ثم تكرر هذا الأمر مرارا، وضع الله تعالى عنه 10 ثم وضع عنه 10 ثم وضع عنه 10 ثم وضع عنه 10 ثم وضع عنه 5، في آخر مرة صرف 10 صلوات وسأل الله التخفيف فوضع عنه 5. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بموسى عليه السلام قال له ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني عالجت من بني إسرائيل ما لم تعالج، يعني قاسيت من بني إسرائيل وعانيت منهم ما لم تعاني أنت بعد من أمتك، وستصعد يعني 5 صلوات على أمتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني قد استحييت من كثرة ما راجعت ربي، إني قد استحييت من كثرة ما راجعت ربي، يعني طلبت من الله تعالى التخفيف يعني مرات عديدة واستحييت من أن أطلب تخفيفا زيادة على هذا. فقال الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا يبدل القول لدي، هن 50 في الأداء و50 في الأجر، أن الله سبحانه وتعالى كان فرض 50 صلاة فأثبت لهذه الأمة أجر 50 صلاة، رغم أنهم يصلون 5 صلوات في اليوم والليلة لكن يصابون ثواب 50 صلاة، يضاعف الله تعالى الحسنة بعشر أمثالها. فالمقصود يعني أن الشراح الحديث بيّنوا أن الصلاة فرضت ركعتين يعني ليلة الإسراء والمعراج عندما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم 50 صلاة، لكن لما تحولت إلى 5 صلوات فصارت يعني جاء جبريل عليه السلام وصلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلمه يعني أن صلاة الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والمغرب 3 ركعات والعشاء 4 ركعات والفجر 2 ركعتين كما نصليها يعني الآن. استقر أمر الصلاة على هذا، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر صلى الصلاة الأولى يعني صلى ركعتين في السفر ما عدا المغرب صليها 3. طيب قال ابن القيم وكان صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين من حين يخرج مسافرا إلى أن يرجع إلى المدينة، ولم يثبت عنه أنه أتم الصلاة الرباعية، ولم يختلف في ذلك أحد من الأئمة، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر. طيب هنا الإمام ابن القيم رحمه الله يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته وعادته أنه يقصر الصلاة الرباعية في كل أسفاره صلى الله عليه وسلم، لم ينقل أنه أتم الصلاة في سفر قط صلى الله عليه وسلم، لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أتم الصلاة الرباعية في سفر قط منذ أن يخرج من بيته إلى أن يرجع إليه. النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة في سفر من لحظة خروجه من بيته وخروجه يعني عن البلد وكونه أصبح في سفر، فيبدأ صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة الرباعية ويحافظ على قصر الصلوات حتى يرجع صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فيقول لم يختلف في ذلك أحد من العلم، كل علم اتفقوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم الصلاة الرباعية في سفر قط صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا قد اختلفوا في حكم القصر، لكن مع ذلك اختلف العلم في حكم القصر، هل القصر واجب أو سنة؟ فبعض الفقهاء قال قصر الصلاة واجب على المسافر، حيث أن المسافر إذا أتم الصلاة يأتي، هذا قول إيه بعض الأئمة، فالمسافر يجب عليه أن يقصر الصلاة وليس له أن يتم الصلاة، والجمهور قالوا قصر الصلاة للمسافر سنة وليس بواجب. فهنا يقول فقال بوجوبه عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وجابر رضي الله عنهم جميعا، وهو مذهب الحنفية، وهذا مذهب الأحناف، قول جماعة من الصحابة رضي الله عنهم قالوا قصر الصلاة واجب على المسافر، لا يجوز له أن يصلي رباعية أربعة، يجب عليه أن يصلي رباعية ركعتين، هذا قول إيه جماعة من الصحابة منهم إيه عمر وعلي ومن ذكرنا من الصحابة، وهو مذهب الأحناف. قال وقالت المالكية القصر سنة مؤكدة آكد من الجماعة، فإذا لم يجد المسافر مسافرا يقتدي به صلى مفردا على القصر ويكره اقتداؤه بالمقيم. المالكية قالوا إيه القصر سنة مؤكدة وهو أوكد من صلاة الجماعة، بحيث أن المسافر عند على مذهب المالكية إذا تعارض لديه أن يصلي منفردا ويقصر الصلاة أو يصلي جماعة مع إيه قوم يتمون الصلاة ويتموا الصلاة معه، يعني لم يجد إيه مسافرا ليأتم به ويصلي معه قصر، وأصبح الآن إيه المسافر مخيرا بين أن يصلي مع الجماعة المقيمين ويصلي أربع ركعات أو يصلي منفردا ركعتين، في المالكية رأيهم أنه يصلي ركعتين أفضل من أن يصلي مع الجماعة. طيب وعند الحنابلة أن القصر جائز وهو أفضل من الإتمام، وكذا عند الشافعية إن بلغ مسافة القصر، الحنابلة والشافعية قالوا القصر جائز وهو أفضل من الإتمام، لكن لم يوافقوا المالكية في مسألة أن المسافر يصلي وحده ويترك الجماعة خلف المقيم، فالشافعية والحنابلة قالوا هذا ليس بصحيح، بل المسافر إذا وجد جماعة فصلاته مع الجماعة أفضل ولو أتم الصلاة، لكن إذا صلى منفردا أو مع مجموعة من المسافرين فإنه يقصر الصلاة. وهذا هو الصحيح أنه يعني لا كراهة في اقتداء المسافر بالمقيم، ولا كراهة في أن يتم المسافر الصلاة إذا صلى خلف المقيم، بل هذا هو السنة. يعني خلاصة أن الصحيح أن المسافر إذا صلى خلف مقيم فإنه يتم الصلاة خلفه، وهذا هو السنة ولا كراهة فيها. طيب لماذا؟ لحديث موسى بن سلمة أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم. موسى بن سلمة قال لابن عباس رضي الله عنهما إذا كنا معكم صلينا أربعا، ابن عباس كان مقيما في البلد، موسى بن سلمة مسافر، فيقول إذا كنا معكم حضرنا إلى المسجد مع المجموعة المقيمين صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا يعني إلى بيوتنا صلينا ركعتين، لكنا في بيوتنا ونحن مسافرون نصلي ركعتين، وإذا حضرنا معكم في مسجد الجماعة وأنتم مقيمون صلينا أربعا. فيسأله عن هذا لماذا يعني نفعل هذا، قال تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، قال هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم صلى أربعا، وإذا صلى وحده أو مع مجموعة المسافرين مثله صلى ركعتين. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد ومسلم في صحيح، هذا حديث الصحيح رواه مسلم. فإذا المسافر إذا أتم بمقيم فإنه يصلي أربعا. وهنا فائدة يعني أنه حتى لو دخل المسافر في صلاة الجماعة يعني في آخره أدرك منها ركعتين أو أقل من ركعتين فإنه يتم الصلاة أربعا، لو أن المسافر دخل مع جماعة مقيمين يصلون، المسافر دخل في الركعة الأخيرة أو دخل قبل السلام ولو بلحظة، فإن عليه أن يتم الصلاة 4 ركعات. مدام الإمام صلى 4 ركعات فالمأموم عليه أن يصلي 4 ركعات حتى لو كان المأموم مسافرا، مدام دخل مع الجماعة عليه أن يصلي معه. نعم، حتى لو صلى ركعتين يأتي بركعتين أخرين، لو صلى ركعة يأتي ب3 ركعات وهكذا. الذي يستفاد يعني من قول ابن عباس رضي الله عنهما تلك سنة أبي القاسم أنه لا يجوز للمقيم أن يقتصر على ركعتين إذا صلى خلف، لا يجوز للمسافر أن يقتصر على ركعتين إذا صلى خلف إمام مقيم، عليه أن يصلي معه، عليه أن يصلي معه 4 ركعات كما صلى، حتى لو دخل مسبوقا وأدرك ركعتين أو أقل عليه أن يتم 4 ركعات. طيب، قال مسافة القصر، ما هي مسافة القصر؟ أولا الذي عليه جمهور العلماء، الذي عليه جمهور العلماء أن مسافة القصر هي 16 فرسخا، 16 فرسخا تساوي 45 ميلا أو 80 كيلومترا. مسافة القصر يعني 4 برد، و4 برد تساوي 16 فرسخا، كل بريد 4 فراسخ يبقى 4 × 4 هيكون 16 فرسخا، 16 فرسخا دي بتساوي بالأميال 45 ميلا، وتساوي بالكيلومترات حوالي 80 كيلومترا. فتقريبا هذه هي مسافة القصر عند جمهور العلماء، وجمهور العلماء حددوا هذه المسافة بناء على ما جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنه أنهما كانا يقصران في 4 برد ولا يقصران في أقل من ذلك. جاء عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما كانا يقصران في 4 برد ولا يقصران في أقل من ذلك. قالوا 4 برد بتساوي كل بريد فيه 4 فراسخ، والفرسخ 3 ميال أو كذا، يعني تطلع حوالي كما ذكرنا يعني تطلع 16 فرسخا حوالي 45 ميلا تقريبا أو أكثر بقليل يعني، والفرسخ 3 أميال، 16 × 3 هتكون 48 ميلا، 48 ميلا ليس 45، تكون 48 ميلا، 48 ميلا، 16 فرسخا والفرسخ 3 أميال، فيبقى 16 × 3 مش كده برضو، 16 × 3 48، 48 ميلا أو 80 كيلومترا تقريبا يعني. ولا يقصران في أقل من ذلك، هذا الذي نقل عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، وأخذ به جمهور الفقهاء في تحديد مسافة السفر. لكن في الحقيقة أيضا ثبت عن ابن عمر، صح عن ابن عمر رضي الله عنه أيضا أنه قال لو سافرت ميلا لقصرت، لو سافرت ميلا لقصرت. هذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه، صح عنه أيضا أنه قال لو سافرت ميلا لقصرت. إذا ابن عمر عنه رأيا أحيانا كان يقصر في هذه المسافة، وأحيانا كان يقصر في مسافة ميل واحد إذا كان يسمى سفرا. طيب، هنا ما الراجح في هذه المسألة، مسألة تحديد مسافة السفر؟ هنا يقول المؤلف المتبادر من الآية أن أي سفر في اللغة طال أم قصر تقصر من أجله الصلاة وتجمع ويباح فيه الفطر. المتبادر من الآية، ظاهر الآية الكريمة، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إذا سافرتم ليس عليكم إثم أن تقصروا من الصلاة، هذا ظاهر الآية الكريمة أنه يعم أي سفر. وكذلك السفر يبيح الفطرة في رمضان، لأن الله تعالى قال فمن كان منكم مريضا أو على سفر، فأي سفر أيضا يبيح الفطرة في رمضان، وأي سفر يبيح جمع الصلاة. فيقول ولم يرد من السنة ما يقيد هذا الإطلاق، ما جاش في السنة تحديد من النبي صلى الله عليه وسلم لمسافة السفر، فإذا القرآن أطلق أن كل سفر يبيح قصر الصلاة، والسنة ليس فيها تحديد لهذا الإطلاق. قال: وقد نقل ابن المنذر وغيره في هذه المسألة أكثر من 20 قولا، ونحن نذكر هنا أصح ما ورد من ذلك، نظرا لأنه ليس هناك تحديد في السنة ولا في القرآن. طبعا القرآن أطلق السفر، والسنة ليس فيها تحديد في هذا، فلذلك اجتهد الفقهاء في تحديد مسافة السفر، فوصلت الأقوال أكثر من 20 قولا كما ذكر المؤلف. كل واحد يحدد مسافة ويقول إذا سافرت هذه المسافة أو أكثر تقصر الصلاة، وإذا كان السفر أقل من هذه المسافة لا تقصر. فلهذا يعني أرجح الأقوال كما سيوضح المؤلف أنه ليس هناك تحديد فيها، وأن المرجع في هذا إلى العرف. فإذا كان يعني عرف أهل البلدة وكذا أن الذي ذهب إلى هذا المكان يعتبر مسافرا عرفا وجاوز حدود البلدة التي هو فيها فهو سفر، وإذا كان يعني في العرف أن المكان الذي انتقل إليه يعتبر يعني ضاحية من ضواحي نفس مدينته وكذا، وأنه يعني لا يعتبر سفرا، فهو ليس بسفر. إذن العرف هو الذي يحدد هذا الأمر ما دام ليس فيه تحديد في القرآن ولا في السنة، وإن كان يعني أكثر العلماء كما ذكرنا حددوه يعني بهذه المسافة كما ذكرنا، يعني 16 فرسخا هي 45 48 ميلا، بعضهم قال 45 بعضهم قال، ولكن هي 16 هتكون في 48 ميلا، فهذا الذي عليه يعني جمهور العلماء. لكن هذا لا يمنع أن الأصح هو عدم التحديد في هذا ما دام ليس هناك تحديد ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك الصحابة اختلفوا في التحديد برضو، إذا كان مسألة أقوال الصحابة فالصحابة أيضا اختلفوا في التحديد، وبعضهم حددها بميل وبعضهم حددها بأكثر، وأقوال كثيرة عن الصحابة، فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ما دامت أقوال الصحابة اختلفت في تحديد السفر، لا يكون قول بعضهم حجة على بعض، ويقال يرجع في هذا إلى العرف. You mentioned that if you travel 1 mile, you can shorten the prayers. I don't think I heard that right. You had to travel 48 miles before you can shorten the prayers, right? نحن ذكرنا أن نعم، نحن ذكرنا يعني الآن ذكرنا رأيين، رأي الذي عليه أكثر العلماء هو تحديد المسافة بثمانية وأربعين ميلا فأكثر، إذا كان مسافرا مسافة 48 ميلا أو أكثر يقصر الصلاة، هذا الذي عليه أكثر العلماء. ولكن هناك يعني بعض الصحابة وبعض العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قالوا يعني ليس هناك تحديد للسفر، حتى لو سافر ميلا واحدا فيباح له أن يقصر الصلاة بشرط أن يسمى في العرف سفرا، يعني إذا كان مثلا في حدود المدينة وضواحيها لا يعتبر مسافرا، لكن أول ما يجاوز المدينة وضواحيها ولو بميل واحد يعتبر مسافرا، إذا كان في العرف خلاص هذه آخر حدود المدينة التي هو فيها وآخر ضواحيها التابعة لها، فإذا سافر ميلا واحدا زيادة على هذا خلاص يبقى له أن يقصر الصلاة. طيب ما زال يعني المسألة لا يزال لها تتمة، إن شاء الله نوصل يعني تتمتها، وبعد ذلك إذا كان في سؤال إن شاء الله. قال: روى أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي عن يحيى بن يزيد قال: سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن قصر الصلاة، فقال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو فراسخ يصلي ركعتين. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: وهو أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه، أصح حديث ورد في بيان ذلك وأصرحه. هنا يعني المؤلف سيناقش الأدلة، فهنا روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن قصر الصلاة فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر 3 أميال أو 3 فراسخ يصلي ركعتين، يعني يصلي رباعية ركعتين. فحفظ الحجر يقول هذا أصرح شيء ورد في تحديد المسافة. طبعا 3 فراسخ هتكون 9 أميال، فهنا في هذا الحديث تردد الراوي هل هي ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ. فالحافظ يقول: والتردد بين الأميال والفراسخ يدفعه ما ذكره أبو سعيد الخدري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فرسخا يقصر الصلاة. رواه سعيد بن منصور قال: وذكره الحافظ في التلخيص وأقره بسكوته عنه. قال: ومن المعروف أن الفرسخ ثلاثة أميال، فيكون حديث أبي سعيد رافعا للشك الواقع في حديث أنس ومبينا أن أقل مسافة قصر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ثلاثة أميال. فهنا يقول في حديث أنس في تردد، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة إذا سافر فرسخا ثلاثة فراسخ أو ثلاثة أميال؟ فيقول: لكن هذا التردد جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم يدفعه، يعني ما جاء في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فرسخا قصر الصلاة، والفرسخ ثلاثة أميال. إذن هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما قصر الصلاة في ثلاثة أميال. لكن الفريق اللي هو مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي يقول يعني بأن القصر يمكن حتى لو في ميل واحد، يقول برضو كون النبي صلى الله عليه وسلم قصر في ثلاثة أميال لا يمنع أنه لا يقصر في أقل من هذه المسافة. فقال: لعل هذا هو أقصر سفر سافره النبي صلى الله عليه وسلم كان ثلاثة أميال، لا يمنع أنه لو سافر إنسان سفرا أقل من هذا وهو يسمى في العرف سفرا أن يقصر الصلاة. فيقول: الفرسخ 5541 مترا، والميل 1748 مترا. هذا الميل. قالوا: أقل ما ورد في مسافة القصر ميل واحد. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، الإسناد الصحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لو سافرت ميلا لقصرت. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لو سافرت ميلا لقصرت. هذا أقل ما ورد يعني عن الصحابة رضي الله عنهم في مسألة مسافة القصر أنه ولو في ميل واحد. قال: وبه أخذ ابن حزم، وقال محتجا على ترك القصر فيما دون الميل لأنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى البقيع لدفن الموتى وخرج إلى الفضاء لقضاء الحاجة ولم يقصر. يقول ابن حزم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ابن حزم يدافع حتى لا يقال يعني طيب لماذا لا نقصر في أقل من ميل، فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافات أقل من ميل مثل يعني ذهابه إلى البقيع مثلا لدفن الموتى ولم يقصر الصلاة، وذهب مثلا إلى الخلاء يعني لقضاء الحاجة وكانت مسافة يعني لكن أقل من ميل ومع ذلك لم يقصر الصلاة. فأو يعني يقول ابن حزم أقل شيء ميل فصاعدا إذا سافر الإنسان ميلا فأكثر فيباح له أن يقصر الصلاة. طيب قال: وأما ما ذهب إليه الفقهاء من اشتراط السفر الطويل وأقله مرحلتان عند البعض وثلاث مراحل عند البعض الآخر فقد كفانا مؤونة الرد عليهم الإمام أبو القاسم الخرقي. قال في المغني قال المصنف هو أبو القاسم الخرقي، يعني هنا يقول ما ذهب إليه الفقهاء يعني جمهور الفقهاء من تحديد السفر في مرحلتين اللي هو 80 كيلومترا أو ثلاثة مراحل عند بعض الفقهاء، يقول هذا يعني رد عليه الإمام الخرقي اللي هو مؤلف الكتاب الذي شرحه ابن قدامة في كتاب المغني، مختصر الخرقي شرحه ابن قدامة في المغني. فيقول يعني الخرقي: لا أرى لما صار إليه الأئمة حجة، لأن أقوال الصحابة متعارضة مختلفة ولا حجة فيها مع الاختلاف. فقد روي عن ابن عباس عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما خلاف ما احتج به أصحابنا. يعني إن ابن عمر وابن عباس روي عنهما أنهما كان يقصران في أربعة برد اللي هي 80 كيلومترا، لكن روي عنهما أيضا أنهما قصرا في أقل من هذه المسافة، وروي عن غيرهم من الصحابة. فالخلاصة يعني ما ذكره أن يعني أن القرآن لم يحدد مسافة القصر ولا حدده النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، وكذلك أيضا أقوال الصحابة رضي الله عنهم ليس فيها يعني اتفاق، وإنما وقع الخلاف بين الصحابة في مسألة التحديد. فبناء على ذلك لا حرج يعني على الإنسان أن يقصر الصلاة في أي سفر بشرط أن يسمى في العرف سفرا. وكما يعني ذكرنا خلاصة يعني هذا الأمر، أن الإنسان إذا كان في مدينة وضواحيها لا يقصر الصلاة، لكن إذا خرج عن ضواحي المدينة الملحقة بها ويعتبر في العرف يعني مسافرا، فإنه يباح له أن يقصر الصلاة حتى لو كان ميلا واحدا. يعني هذا خلاصة الموضوع. ثم يعني ذكر أن التقدير بابه التوقيف، يعني التوقيف النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز المصير إليه برأي مجرد وليس له أصل ولا نظير يعني يقاصر. ثم قال المؤلف رحمه الله الشيخ سيد سابق رحمه الله، قال بعد هذا قال والحج قال ويستوي في ذلك السفر في الطائرة أو القاطرة كما يستوي سفر الطاعة وغيره. يقول إن السفر لا فرق فيه بين كون وسيلة السفر مريحة أو غير مريحة، سواء سافر على البعير ولا سافر في طائرة ولا سافر في قطار، فيباح له أن يقصر لأن الشرع يعني أباح قصر الصلاة للمسافر. وكذلك السفر سواء كان مريحا أو غير مريح يبيح الفطرة في رمضان، يبيح الفطرة في رمضان. وهذه المسألة يعني يستشكلها البعض أحيانا، مسألة يعني كيف نقصر الصلاة الآن، وسائل المواصلات أصبحت مريحة، كيف نفطر في رمضان؟ الناس سابقا يعني كانوا يفطرون لأنهم كانوا يسافرون على البعير والسفر كان فيه مشقة وكذا. فيقال يعني في الجواب على هذا أن الشرع يعني علق الحكم بالسفر ولم يعلقه بالمشقة. الشرع لم يعلق الحكم بالمشقة وإنما علقه بالسفر، فما دام الإنسان مسافرا يباح له الفطر ويباح له القصر بغض النظر عن كونه وجد مشقة أم لا. وإذا لم يكن مسافرا لا يباح له الفطر ولا يباح له القصر حتى لو وجد مشقة. يعني لو أن الإنسان وهو في بلده يعمل عملا شاقا مرهق جدا ومتعب، لكن لم يصل طبعا إلى حد المرض، لأن المرض برضه يبيح الفطر في رمضان مثلا، وإن كان المرض برضه لا يبيح القصر بس يبيح الفطر ويبيح الجمع. فالمقصود لو أن الإنسان مثلا أصابته مشقة وهو في بلده لا يباح له قصر الصلاة، لا يباح له قصر الصلاة ولا يباح له الفطر في رمضان لو أصابته مشقة في بلده. ولو سافر سفرا مريحا فإنه يباح له الفطر ويباح له القصر. فالخلاصة يعني أن الشرع علق الحكم بالسفر ولم يعلقه بالمشقة، فإذا سافر له أن يقصر ويفطر سواء وجد مشقة أم لا، وإذا لم يسافر ليس له أن يقصر ولا أن يفطر سواء وجد مشقة أم لا، إلا إذا كان عنده عذر آخر يبيح له الفطر كالمرض مثلا. وقال كما يستوي سفر الطاعة وغيره، رد هذا رأي الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو مذهب الأحناف، أنه لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية. يعني سواء خرج الإنسان في معصية أو خرج في طاعة يباح له قصر الصلاة. كونه خرج في معصية فيلحقه إثم تلك المعصية، لكن هذا الإثم لا علاقة له بكونه يقصر الصلاة أو يتم الصلاة. فقال يعني شيخ الإسلام أن المسافر سفر معصية، يعني سفر يعني لأمر محرم والعياذ بالله تعالى، سافر لغرض محرم فهذا سفر معصية، لكن فهو عليه إثم ذلك السفر، لكن هذا لا يمنعه من قصر الصلاة، لا يمنعه من قصر الصلاة. لكن جمهور العلماء قالوا إذا سافر سفر معصية فالقصر هذا رخصة، والرخصة لا تستباح بالمعصية، لا تكون المعصية سببا للترخيص عنه والتخفيف عليه، فهذا الذي يعني قال به جمهور العلماء. لكن شيخ الإسلام قال نحن مع النص، والنص يعني الآيات الكريمة بينت أن المسافر يقصر بغض النظر عن يعني قصده من هذا السفر. قال ومن كان عمله يقتضي السفر دائما مثل الملاح والمكاري، الذي المكاري اللي هو المستأجر مثلا لقيادة البعير يعني سابقا أو كذا، أو الآن يعني مثل سائق السيارة أو سائق سيارات الأجرة يعني أو سائق الباص أو سائق القطار أو شيء من هذا القبيل والطيار، فمن كان عمله يقتضي السفر دائما فإنه يرخص له القصر في القصر والفطر لأنه مسافر حقيقة. كذلك أيضا لو أن الإنسان يعني عمله طبيعة عمله تقتضي السفر دائما يباح له القصر ويباح له الفطر في رمضان ما دام مسافرا، ويقضي بعد ذلك في وقت آخر بالنسبة للفطر في رمضان، يقضي الأيام التي عليه في وقت آخر. طيب قال الموضع الذي يقصر منه، متى يبتدئ الإنسان قصر الصلاة مسافر، متى يبتدئ قصر الصلاة؟ قال ذهب جمهور العلماء إلى أن قصر الصلاة يشرع بمفارقة الحضر والخروج من البلد، وأن ذلك شرط ولا يتم حتى يدخل أول بيوته. جمهور العلماء رغم أنهم حددوا مسافة القصر بثمانين كيلو مترا إلا أنهم قالوا يبتدئ القصر منذ مفارقة الحضر، أول ما يخرج من حدود مدينته له أن يبتدئ قصر الصلاة، رغم أنهم حددوا مسافة بثمانين كيلو متر أو ثمانية وأربعين ميلا. فائدة هذا التحديد يعني معناه أن هذا التحديد لغايته من السفر ومقصوده من السفر. إذا كان يعني خرج الإنسان من بلده يقصد مدينة أخرى تبعد عن بلده 48 ميلا أو أكثر، فإنه يباح له أن يقصر الصلاة منذ أن يفارق حدود مدينته. هذا الذي عليه جمهور العلماء، يعني اشترطوا أن يكون المدينة المقصودة تبعد 48 ميلا أو 80 كيلو مترا، لكن يبتدئ القصر متى؟ منذ أن يفارق حدود بلدته. طيب ومتى يتم؟ يظل يقصر حتى يدخل أول بيوته، يظل المسافر يقصر الصلاة حتى يدخل أول بيت من بيوت مدينته، هنا يتوقف عن قصر الصلاة ويبدأ في الإتمام. وقال أنس رضي الله عنه صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا وبذي الحليفة ركعتين، رواه الجماعة أحمد والبخاري ومسلم وأصحاب السنة. أنس رضي الله عنه يقول صليت الظهر مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فهو مقيم فصلى الظهر أربع ركعات وبذي الحليفة ركعتين. ذي الحليفة موضع يبعد أميالا قليلة عن المدينة، يبعد أميالا قليلة عن المدينة، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى ذي الحليفة كان حضر وقت صلاة العصر فصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، مع أن ذي الحليفة يبعد أميالا قليلة عن المدينة. لكن طبعا ذو الحليفة في هذا الحديث لم تكن هي يعني مقصد النبي صلى الله عليه وسلم من السفر، إنما كان قاصدا مكة، طبعا مكة تبعد عن المدينة أكثر من 450 كيلو مترا، يعني تبعد أكثر من، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان قاصدا مكة، فأول ما وصل إلى ذو الحليفة بدأ في قصر الصلاة. قال ويرى بعض السلف أن من نوى السفر يقصر ولو في بيته. بعض السلف قالوا الذي ينوي السفر له أن يبتدئ قصر الصلاة وهو في بيته، لكن يعني في الحقيقة ليس هناك دليل على هذا، ما ثبت قط أن النبي صلى الله عليه وسلم قصر في بيته. النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد السفر ولكنه مع هذا لم يكن يقصر حتى يجاوز بنيان بلدته. هذا الرأي يعني رأي ضعيف غير صحيح، والصحيح أن المسافر لا يبدأ قصر الصلاة حتى يفارق حدود بلدته ثم يبدأ قصر الصلاة. لكن في الفطر في رمضان الأمر يختلف، في الفطر في رمضان الأمر يختلف، لأنه صحت آثار عن جماعة من الصحابة، عن أبي بصرة الغفاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنهما وعن غيرهم يعني من الصحابة، أنهم يعني كانوا يفطرون في رمضان إذا عزموا على السفر من ذلك اليوم، إذا عزموا على السفر من ذلك اليوم. هذا الأرجح في مسألة الفطر في رمضان، أن الإنسان يمكن أن يبتدئ الفطر في بلده قبل أن يغادر حدود البلد إذا كان يعني عازما على السفر في ذلك اليوم. لكن قصر الصلاة لا يبتدئ قصر الصلاة بمجرد عزم على السفر، ولكن لابد أن يسافر ويفارق حدود بلده حتى يبدأ في قصر الصلاة. طيب بقي الحديث عن مسألة يعني مدة السفر، الموضوع في هذا يعني سيطول فنؤجله إن شاء الله إلى الدرس القادم، مسألة في مدة السفر وصلاة التطوع في السفر والسفر يوم الجمعة، الموضوعات هذه هي موضوع الدرس القادم إن شاء الله، وفي أسئلة في موضوعات أخرى ممكن نجيب عنها إن شاء الله. When you're during Ramadan and you're fasting, I know on the travel. طبعا بالنسبة للقضاء يعني. عندما يصل نعم. إذا كان الإنسان يعني مسافرا له أن يفطر وهو في الطريق، وأن يفطر أيضا في يعني في المدينة التي سافر إليها. إذا كان يقصد إنه عندما رجع يعني إلى مدينته، أما إذا رجع إلى المدينة التي ذهب إليها، نعم. إذا أفطر الإنسان، إذا سافر الإنسان فيباح له أن يفطر في الطريق، ويباح له أن يفطر في المدينة التي سافر إليها أثناء مدة إقامته فيها، يمكن أن يفطر فيها. فإذا وصل إلى المدينة التي قصدها في السفر يواصل إلى الفطر يعني، لا حرج. نعم سيد. أي نعم طبعا بالنسبة يعني إذا كان يعني هذا الأمر يمكن ذكرناه في محاضرات عن الصيام قبل رمضان، أن الإنسان إذا أفطر لعذر، إذا كان عذره خفيا يعني عذره لا يظهر لمن حوله، فإنه لا يجهر بالفطر أمامه حتى لا يجلب لنفسه الغيبة وسوء الظن، حتى لا يظن به السوء. فالإنسان لا يجهر بالفطر بين من لا يعلم عذره، لكن إذا كان بين من يعلم عذره يمكن أن يفطر بينهم. إذا كان بين مجموعة من أصدقاء يعرفون أنه مسافر، أو مثلا يعني وكان الإنسان مثلا مريضا وعذره ظاهرا يعني المرض بادي عليه ظاهر وكذا، فيمكن أن يجهر بالفطر. لكن إذا كان العذر خفيا أو الإنسان بين من لا يعلم عذره فليس له أن يجهر بالفطر، يفطر يعني السلام.